وهذا يقول سماحة الشيخ: الطفل الصغير الذي لم يميز هل له أن يعتمر أم متوفى؟ لا، اللي بعد حج الناس ولا اعتمر ولا يعتمر أحد، والصغير ما بعد حج الناس ولا اعتمر، لا يجزيه الحج حتى يبلغ، لا يجزيه الحج عن نفسه والأمر عن نفسه حتى يبلغ. ولكن من حج وهو كبير أو اعتمر وقد بلغ أدى حجة الإسلام عمرة الإسلام له أن ينوب عن غيره من الموتى، يحج عن غيره من الموتى أو العاجزين، الشيخ الكبير العاجز والمرأة العاجزة إذا حج عنها لا بأس.